الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهدي يوم الدين. أما بعد، كنا وصلنا إلى باب الخيار. يقول المصنف رحمه الله: باب الخيار. الخيار يعرفه الفقهاء بأنه حق العاقد في فسخ العقد أو إمضائه لظهور مسوغ شرعي أو بمقتضى اتفاق عقدي. الخيار معنى أن العاقد أو أحد العاقدين له الخيار في إمضاء العقد أو أن يفسخ العقد، إما أن يكون هذا الفسخ لأجل مسوغ شرعي كان يسوغ له الشرع أن يفسخ العقد كالعيب مثلا، أو أن يكون مقتضى العقد كان يكون اتفق على شرط معين، أو أن لنا الخيار أو لكل واحد منا الخيار. فالشاهد أن هذا معنى الخيار، هو حق العاقد في إمضاء الفسخ العقد أو فسخه، والفسخ إما أن يكون مقتضى مسوغ شرعي أو مقتضى اتفاق عقد. والعلماء قد جعلوا أنواع الخيار ثمانية، والشيخ رحمه الله يذكر أهمها. يقول الشيخ: البيعان بالخيار ما لم يتفرق بأبدانهما، فإن تفرق ولم يترك أحدهما البيع فقد وجب البيع. هذا مراد الشيخ رحمه الله بأول أنواع الخيار، وهو الذي يسمى بخيار المجلس. والأصل أنه مأخوذ من قول النبي صلى الله عليه وسلم: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا. وقال في حديث آخر: يتبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا وكان جميعا، أو يخير أحدهما الآخر فيتبايع على ذلك فقد وجب البيع. متفق عليه. فلو باع الرجل شيئا، باع بيتا، باع سيارة، باع قلما، باع كتابا من شخص، فإن كل واحد منهما البائع والمشتري بالخيار في إمضاء العقد أو فسخ، طالما أنهما مجتمعان. مثال ذلك: رجلان في مجلس، قال أحدهما: بعتك سيارتي بألف، قال: قبلت. وهو في المجلس ما تفرق، وبعد نص ساعة وهما جالسان قال أحدهما: أنا خلاص رجعت عن البيع. يحق له ذلك؟ يحق. لماذا؟ لأنهما طالما أنهما في المجلس فلكل واحد منهما الخيار. متى يسقط هذا الخيار؟ متى ما تفرغ. فإذا قام أحدهما وخرج، هنا خلاص لم يحق لأحدهما أن يرجع إلا بإذن آخر. هذا معنى قول الشيخ، وهذا من يسمى بخيار المجلس. وهذا يعم كل عقد، يعم البيع، بل حتى الإيجار. لو قال أجرتك بيتي ب100 دينار بالشهر، ثم اختار إما المؤجر أو المستأجر الفسخ وهما في المجلس، يحق. كذلك الصلح أو الصرف وما شابه ذلك. وهذا معنى قول الشيخ: البيعان أي البائع والمشتري بالخيار، أي في إمضاء البيع أو فسخه، ما لم يتفرقا بأبدانهما، فإن تفرقا ولم يترك أحدهما البيع فقد وجب البيع. فعلى هذا لو قام الإنسان وخرج وذهب البيت، ثم اتصل المشتري قال: والله ترى أنا رجعت عن البيعة، هل يحق له ذلك؟ لا يحق له ذلك. لماذا؟ لأن وقت الخيار قد انتهى بتفرقهما، والبيع يتم في شرع الله جل وعلا بمجرد الإجابة والقبول. أما مسجل السيارة في المرور، هذا لا عقد، هذا تلزيق. وبعض الناس اليوم يظن أن البيع أن يتحول البيت، ما شاء الله، خطأ. لو إنسان قال: بعتك البيت ب100,000 دينار، ثم بعد أن تفرغ بعد يوم أو بعد قال: والله أنا رجعت عن البيع، ما يحق أن يرجع. وإذا لم يقبل مشتري يبقى المبيع إيش؟ ملكا لمن؟ للباع، ويتصرف هذا فيه بغير وجه شرعي. أما قال: والله إحنا ما سجلنا وما ذهبنا، نقول هذا مجرد توثيق. أما البيع فمجرد أن تقول بعتك وقال قبلت، تم البيع، وكل واحد منكم بالخيار حتى تتفرغ. فمتى ما تفرغتما فقد وجب البيع، ولا يحق لأحدهما أن يفسخ إلا أن يرضى الآخر. قال الشيخ: إلا أن يشترط الخيار لهما أو لأحدهما مدة معلومة فيكونان على شرطهما. وهذا ما يسمى بالنوع الثاني، وهو خيار الشرط، أن يتبايع على أن لهما الخيار. مثال ذلك: قال: بعتك بيتي بكذا وكذا على أن لنا الخيار 3 أيام، يعني خلال مدة 3 أيام لكل واحد منا أن يرجع. فإذا مضت المدة فالبيع إيش؟ قد وجب. فيسمى خيار إيش؟ الشرط. قد يكون خيار الشرط للبائع والمشتري، وقد يكون لأحدهما. مثال ذلك: رجل يقول بعتك، أو يقول رجل قال: بعتك سيارتي ب1000، قال: قبلت، على أن لي الخيار يوما. فيكون خيار لمن هنا؟ المشتري. فقد يحتاج أن يجربها، أن ينظر، ثم إيش؟ إن عجبته أمضاه، وإلا فهو في خلال هذا اليوم يرجع. وهذا يسمى خيار الشرط، أن يكون أحدهما يشترطه أو أن يشترط. قال الشيخ: إلا أن يشترط الخيار لهما أو لأحدهما مدة معلومة فيكونان على شرطهما، كما في الحديث، حديث يقول: يتبايع الرجلان وكل واحد منهم بالخيار ما لم يتفرغ وكان جميعا، أو يخير أحدهما الآخر. فإذا اتفق على أن لهما الخيار مدة فهو على هذا المدة. قال الشيخ: وإن طالت المدة إلا أن يقطعاه. أي وإن طالت المدة، قد يقول: والله بعتك بيتي لمدة سنة، على أن لي الخيار مدة سنة، المدة طويلة، لكن طالما أنه من قبل فالمدة تطول أم تقصر لا شيء في ذلك، إلا أن كان طول المدة يفسد البيع. مثال ذلك: قال: بعتك هذه الطماطم على أن لي الخيار شهرا، طماطم يومين وتفسد. فالشاهد أن يقول الشيخ: وإن طالت المدة إلا أن يقطعاه، أي أنه إذا قطع، بمعنى تبايع الرجلان على أن لهم الخيار شهرا، ثم بعد يوم قال البائع: خلاص ترى إيش رأيك نمضي البيع ونسقط الخيار؟ فقال: نعم أمضيناه، خلاص انقطع الشرط الآن. إذن خيار الشرط يلزم بماذا؟ يلزم إما بمضي المدة أو بإسقاط الخيار أو بالفسخ. يعني مثالك: تبايع الرجلان على أن لهم الخيار أسبوعا، تبايع بيتا ناقة، ثم مضت المدة ولم يفسخ أحدهما، لازم البيع ولا ما لازم؟ لازم، لأن الخيار لهما كم؟ أسبوع. بعد الأسبوع لازم البيع، لا حق لأحدهما أن يرجع بعد الأسبوع، أو أن يقطع الخيار. مثال ذلك: قال: بعتك هذه الناقة شهرا أو لمدة أسبوع، أو بعتك هذه الناقة على أن لنا الخيار أسبوعا، فبعد أسبوع، أو قال مثلا: بعتك هذه الناقة على أن لي الخيار أسبوع، الباع له الخيار، فقال المشتري: قبلت. بعد يوم قال: خلاص ترى أمضيت البيع، الآن أسقط إيش؟ من له الخيار حقه، لازم يبيع من لم يلزم؟ لازم، ليس له الرجوع. وهذا معنى قول الشيخ: وإن طالت إلا أن يقطع، فإن قطع المدة لازم البيع هنا وسقط حقهما في هذا الخيار. طيب، لو إنسان مثلا تبايع على أن لهم الخيار أسبوع، ثم مضت المدة لازم البيع، لو ادى أحدهم قال له: أنا ترى أبطلت العقد، أنا فسخت العقد بعد مضي 3 أيام، ولم يعلم الآخر، هل يقبل منه هذا أم لا يقبل؟ نقول: فسخ العقد من أحد العقدين لا يكون إلا بأن يرد الثمن أو أن يخبر صاحبه، لأن لو فتح من المجان فإذا مضى العقد قال: والله أنا كنت فسخت. فهذا لا، فلذلك الصحيح أنه لا بد من رد ثمن المثل أو الإنهاء. وهذا رواه الإمام أحمد رحمة الله عليه، واختار شيخ الإسلام، حتى لا يكون هناك ذريعة لأن يتوصل الناس إلى الاحتيال. قال الشيخ: وإن وجد أحدهما بما اشترى عيبا لم يكن علمه، فله رده أو أخذ أرش العيب. وهذا هو النوع الثالث من أنواع الخيار، وما يسمى، وهو الذي يسمى بخيار العيب، أن يشتري الإنسان السلعة فتتبين أو يتبين أنها معيبة، فيها عيب، وهذا العيب يؤثر في الثمن. ولذلك يقول العلماء في تعريف العيب، يقولون: كل ما يوجد بالمبيع مما ينقص العين أو القيمة نقصا يفوت به غرض صحيح يثبت الرد إذا كان الغالب في جنس المبيع عدمه. كل عيب الغالب أنه غير موجود، يعني مو عيب شائع، لا، عيب غالب أنه غير موجود، هذا العيب ينقص المبيع قدره أو يفوت غرض المشتري. يعني مثال ذلك: قد يشتري الرجل العبد لأجل كتابته، أن ماهر في الخط، يريد أن يكون عنده خطاط، ثم تبين أنه خط عادي ليس بخطاط، هذا ما يعتبر عيب، لكن فات به غرض صحيح ولا ما فات به غرض صحيح؟ أنا ما اشتريت العبد إلا لأجل أنه خطاط، فتبين أنه غير خطاط خلاص ما ينفعني. أو لأنه يعرف الكمبيوتر مثلا فتبين أنه ما يعرف، مع أن عدم معرفة الكمبيوتر هل هو يعتبر عيب؟ ما يعتبر، لكن معرفة بالكمبيوتر صفة زائدة مو عيب، ليس هو أشل ولا أعمى ولا مجنون ولا كذا، لا، لكن قد فات آيش غرض صحيح أنا قصدت العبد لأجله، فهنا يحق، يعتبر هذا يلحق. إذن كل عيب يجد المبيع ينقص الثمن. مثال ذلك بيت، مثلا أعطيكم مثال سيارة المكينة فيها تعبانة، فيها صرفية كما يسمى اليوم، عيب ولا معيب؟ عيب. ناقة جرباء، عيب ولا معيب؟ عيب. بيت مسكون بالجن، عيب ولا معيب؟ عيب. رجل باع بيتا جيرانه من أشد الجيران أذية، عيب. أو فيه عيب في الكهرباء، ما عيوب كثيرة، العيوب إيش؟ كثيرة. فالشاهد أنه متى ما اشترى السلع فتبين أنه فيها عيب، فهنا ليش للمشتري أن يرده. يقول الشيخ: وإن وجد أحدهم بما اشترى عيبا لم يكن علمه. لكن يقول الشيخ لم يكن علمه، بمعنى لو اشترى الإنسان السلعة ويعلم أنها فيها عيب هل له حق الرجوع؟ مثال ذلك رجل اشترى السيارة يعلم أن السيارة فيها خرابات، هو يعلم، هل له أن يرجع بعدما يشتريها؟ نقول لا، لأنك قد دخلت على علم، فالعيب الذي لا تعلمه يجوز لك. قال: فله رده أو أخذ أرش البيع. من اشترى شيئا فتبينه معيب له خياران: إما أن يفسخ البيع، يرجع يقول هذا سيارتك تفضل، هذا البيت خلاص رجعنا البيع، عطني فلوس. أو أن يأخذ الأرش. ما هو الأرش؟ قال: الفرق بين المبيع صحيح والمبيع معيب. مثال ذلك رجل باع بيتا بمئة ألف، باع بيتا بخمسين ألف، انتبه، فتبين أنه به عيب. نقول ماذا نقول؟ ماذا نفعل؟ نقول تعال، كم البيت يسوى؟ دع عنك السعر اللي اشتريت فيه، البيت كم قيمته في السوق؟ قالوا: البيت قيمته مئة ألف. طيب كم قيمته معيب؟ قالوا: قيمته معيب 8000. قيمة البيت صحيح كم؟ 100000، ومعيب كم؟ الفرق بينهما 20%، صح؟ 20%. نقول: بكم بعت؟ قال: ب50000. نقول: أنقص 20%، أي أن المشتري البائع يرد حق المشتري 20%. نقول: كم دفعت؟ 50000، 20% 10000، أعطينا 10000 أو أرجع البيع. هذا يسمى الأرش. الأرش أن تأتي بالسلعة صحيحة وتقدر قيمتها، والسلعة معيبة تأخذ الفرق بينهما ثم تخصمه إيش؟ من ماذا؟ من السعر الذي بيع به. فنقول: أنت أيها المشتري إذا وجدت العيب مخير، إما أن تفسخ العقد بالكل، تقول هذا البيت وهذه السيارة خلاص أنا ما بي، وأعطني الثمن، أو أنك تقول: أنا أبقي السلعة معيبة لكن تعطيني فرق إيش؟ يسمى أرش العيب، والفرق بين قيمتها صحيحة ومعيبة. طيب، قال الشيخ: وما كسبه المبيع أو حدث فيه من نماء منفصل قبل علمه بالعيب فهو له، لأن الخراج بالضمان، وإن تلفت السلعة أو اعتق العبد أو تعد رده فله أرش البيع. يقول الشيخ: وما كسبه المبيع أو حدث فيه من نماء منفصل قبل علمه بالعيب فهو له. يعني إنسان اشترى شيئا وهذا الشيء المبيع كسب. مثال ذلك رجل اشترى بيتا وأجره، وهذا البيت أجره لمدة شهر 5 أشهر، تحصل عليه 1000 دينار، ثم تبين أنه معيب. لكن متى تبين؟ ما عرف العيب إلا بعد 5 أشهر. على خلال هذه المدة وأراد أن يرجع البيع، قال: بيب البيت هذا خلاص تبين فيه عيب وأنا سأرجعه. الآن الذي كسبه المشتري من هذا البيت قبل أن يرده بالعيب، يقول الشيخ: ملك من الكسب؟ هل يرد البيت ويرد الأجرة؟ يقول الشيخ: ما لا إيش؟ يقول: لا، يقول: يرد البيت دون الأجرة. الأجرة ملك من؟ ملك المشتري. لماذا؟ قال: لأن الخراج بالضمان. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الخراج بالضمان. حديث أن رجلا ابتاع غلاما، رجل باع غلام عبد فاستعمله ما شاء الله، أو ابتاع اشترى يعني، فاستعمله ما شاء الله ثم وجد به عيبا فرده. يعني رجل اشترى غلام واستعمل، أخذ شغله في التجارة، ثم تبين له بعد مدة أن العبد إيش؟ فيه عيب، فرده. فقال: يا رسول الله إنه استعمل غلامي، أي صاحب العبد. قال: لما رجع هذا الرجل اشترى العبد وتبين أنه به عيب كسب منه وأراد أن يرجعه، الذي أرجع عليه العبد قال: غلامي عطني في إيش؟ ما كسبته، ما كسب، أعطني غلامي وكسبه. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: الخراج بالضمان. إيش معنى الخراج بالضمان؟ الخراج اللي هو النتاج، الكسب، النتاج، الثمرة. يقول: الآن العبد قبل أن يعلم المشتري بالعيب، كان لو تلف العبد من الذي يضمنه؟ يعني هذا رجل اشترى العبد، هذا العبد الآن هذا المشتري قبل أن يعلم بالعيب، لو تلف العبد من يضمنه الآن؟ المشتري. النبي صلى الله عليه وسلم قال: الخراج العبد أي كسب العبد لك، لأن ضمانك في ذلك الوقت كان من؟ يعني لو تلف العبد الآن من يضمنه؟ المشتري. فمعنى ذلك أن كل من عليه الضمان فله. مثال ذلك، أنا كما ذكرت رجل اشترى بيتا وأجره مدة 5 أشهر وتكسب، ثم تبين له بعد مدة أنه إيش؟ معيب. الآن البيت خلال هذه المدة 5 أشهر لو تلفه، انهدم، صار به شيء، من يضمنه؟ يضمن المشتري. فإذا كان الضمان على المشتري كذلك إيش؟ الكسب له. فيرجع البيت من غير هذا، يقول خذ البيت، قال له قال عطني الأجرة، قال لا كيف أعطيك الأجرة؟ الأجرة أنا أضمنها، أنا البيت كان في ضماني، فكما أن علي الضمان كذلك إيش لي الخراج، فبما أن الضمان علي فالخراج إيش؟ والكسب لي. مثال ذلك، رجل باع سيارة، والرجل اشترى السيارة خذ يؤجلها سافر بها، فتبين بعد أن سافر وأجرها أنها معيبة، وقد تكسب من أجرتها خلال هذه الفترة 1000 دينار، ثم تبين أنها معيبة، ماذا يفعل؟ يرجع السيارة، والأجرة تكسبها ملك لمن؟ للمشتري، ليس للباع الأول له الحق، لا، يرجع السلعة فقط دون الخراج، لأن الخراج بالضمان. هذا معنى قول الشيخ. رجل اشترى مزرعة وأثمرت وأنتجت، ثم تبين أن المزرعة معيبة أو الأشجار معيبة، المزرعة كلها معيبة، الأرض كلها معيبة، فيرجعها، وثم الثمر لمن؟ للمشتري. واضح؟ لماذا؟ رجل اشترى ناقة وحملت وولدت، ثم تبين أنها معيبة وأرجعها بالعيب، الولد منك من؟ والنماء نوعان، نماء متصل ونماء إيش؟ منفصل. النماء المتصل مثل الثمرة منفصل، الولد منفصل، الأجرة منفصل، كسب منفصل. لكن النماء المتصل، رجل اشترى ناقة هزيلة ومكثت عنده مدة شهر أو شهرين فسمنت، ثم تبينها معيبة. الآن السمن زيادة المزيادة، متصل ولا منفصل؟ شو نقول؟ رجعها، شو قطع اللحم والشحم اللي أخذته؟ هي متصل. يقول الشيخ: وما كسبه المبيع أو حدث فيه من نماء منفصل كالثمرة أو الولد قبل علمه بالعيب فهو له، لأن الخراج بالضمان. وإن تلفت، أما النماء المتصل، يقول الشيخ إيش؟ يرجعه ولا ما يرجعه؟ يرجع، لأن هل يمكن تفصل النماء المتصل؟ يعني رجل اشترى ناقة هزيلة وبعد شهرين تبين أنها معيبة، له حق الرجوع؟ له خيار بيع، أرجعها. الآن أكانت هزيلة وأنا أصبحت سمينة، ماذا يفعل؟ نقول الصحيح أنه يرجعها ويأخذ قيمة الفرق، هذا الراجح. الراجح أنه نقول ماشي، نقدر كم قيمتها هزيلة وكم قيمتها سمينة، أعطي الفرق، لأن هذا السمن إنما كان بإيش؟ هذا كسبي أنا وهذا نتاج عندي أنا، هذا الراجح. ها؟ يسمى الأرش. نعم، يسمى أرش. قال الشيخ: وإن تلفت السلعة أو اعتق العبد أو تعذر رده فله أرش البيع. يقول الشيخ: أما لو تلفت السلعة، مثال ذلك، رجل اشترى ناقة وبعد شهر تبين أنها معيبة لكنها ماتت، يعني بعدما علم بالعيب وقبل أن يرجعه ماتت، هل يمكن رد المبيع الآن؟ ما يمكن رد المبيع، هل يضيع حقه وقد اشترى ناقة معيبة؟ لا يضيع حقه. ماذا يقول الشيخ؟ يقول إيش؟ يقول له أرش البيع. نقول: تأتي للبائع نقول: تعالي أنا تبين أنها معيبة الآن، تلفت ما أقدر أردها، فلي الأرش، وهو الأرش الفرق بين قيمتها إيش؟ صحيحة معيبة، نقدرها صحيحة كم ومعيبة كم، ونأخذ النسبة ونخصم بإيش؟ من قدر هذه النسبة من الثمن الذي اشتراها به، أي لا يضيع حقه، فله الأرش. إن كانت موجودة له أن يردها أو أن يبقيها وله الأرش، وإن تلفت تعذر الرد فليس له إلا الأرش. أو اعتق العبد، مثال رجل اشترى عبدا ثم اعتقه وتبين أن العبد معيب، الآن العتق هل يمكن رجع العتق؟ نقول ما الذي للمشتري؟ ياخذ قرش من البائع. تعرفون واضح صورة مو واضح؟ الآن رجل أنا اشتريت عبد ب1000 دينار وقلت أنت حر لوجه الله، ثم تبين أن العبد أخرس ما يتكلم، عيب ولا مو عيب؟ الآن هل يمكن أن نرد العبد؟ حر الآن أصبح العبد، خلاص ما ظهر العبد، الآن تعذر الرد. طيب يضيع حقي؟ اشتريت أنا عبد معيب؟ لا ما يضيع حقي، يقول تعالي بالكلام أنا العبد تبينه أخرس. أعطي الفرق بين العبد صحيح وبين العبد إيش؟ معيب بالخرس. الآن ما يمكن يرد البيع، لو كان العبد موجود ما يعتقل يفضل هذا عبدك وعطني فلوس، لكن الآن تعذر الرد ما يمكن رد. رجل اشترى شاة وذبحها، ولما ذبح بيأكلها تبينها معيبة، الآن بعد الذبح هل يمكنه أن يرجعها؟ لكن هل يضيع حقه؟ ما يضيع، نقول له أرش البيع أو أرش العيب. قال شيخ وإن تلفت السلعة أو اعتق العبد أو تعذر رده فله أرش البيع، والفرق كما ذكرنا بين قيمتها صحيحة ومعيبة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تصر الإبل والغنم، فمن ابتاعها بعد ذلك فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها، إن رضيها أمسكها وإن سخطها ردها وصاع من تمر. هذا الخيار هو النوع الرابع، ويسمى بخيار التدليس. خيار التدليس ليس خيار العيب، فرق بين العيب والتدليس. التدليس أن يظهر الرجل السلعة في صورة هي أحسن صورتها الحقيقية. يعني مثلا شاة محفلة، يعني شاة ضرعها مليء، إذا رأيت ضمنت أنها إيش حالها دائما أنها إيش حلوب هكذا. الآن كونها ليست بهذه الصورة هل يعتبر عيب؟ لا، لكن الرجل ماذا فعل؟ أظهر السلعة بصورة أحسن ما هي، هذا ما يسمى عيب، لا ما يسمى عيب، وإذاك يسمى تدليس. يذكرون مثال، مثلا يأتي مثل رجل إلى الجارية إذا كان أيام الجواري ويحلق شعرها الأسود وهي ليش فيها شيك، فيحسنها، يظن الإنسان راهو ما شاء الله شاب صغير، يأخذ بعد شهر ولا رجع الشعر كله إيش أبيض، واضح عدل يا شيخ؟ فالشاهد أن التدليس أن تظهر السلعة أحسن ما هي عليه. بعض الناس يأتي بالسيارات وينظفها ويضربها الشغل ويحط لها أشياء يصورها كأنها سيارة جديدة لنك ما عليها خراب، وإذا استرى الإنسان تبين بأن فيها كل بلية، فهذا الرجل قد أظهرها بمظهر حسن وهي على خلاف ذلك. وإذا كان خيار العيب أن يوجد فيها عيب يقدح في السلعة، وأما التدليس أن تظهر تزين السلعة أكثر. حتى يذكر بعض العلماء مثلا قال أن يأتي الجارية هكذا يقرص كما قالوا خدها حتى يظهر أنها إيش خدها حمر إذا أراد أن يبيعها، والشاهد كل الناس يدلس بطريقته. وأصل ذلك هذا الحديث، يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تصر الإبل والغنم. تصرية الإبل أن يحبس الشاة ما يحلبها حتى ينتفخ ضرعها أياما، فيذهب إلى السوق فإذا رآها المشتري ظن أنها إيش أن هذه عادتها، فإذا حلبها تبين أنها عادية ليست بذاك القدر، فقد زين السلعة. قال لا تصر الإبل والغنم، أي نهى عن ذلك. فمن ابتاعها بعد ذلك، رجل اشترى هذه الشاة وهذه الناقة وهذه البقرة على أنها إيش على هذه الصفة الحسنة، قال فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها، إن رضيها أمسكها وإن سخطها ردها وصاع من تمر. جعله النبي صلى الله عليه وسلم خيارين، إن شاء يمسك إيش هذه الناقة المحفلة المصرة يمسكها وخلاص خلها عندك، وإن شاء يردها وله إيش ويرد معها صاع من تمر. طبعا الآن متى سيعرف أن هذه الشاة ليست بتلك الصفة؟ متى سيعرف؟ إذا حلب، هو حلب وأخذ الحليب واستفاد منه، فإذا أرجعها الشاة بيعت وهي إيش بها حليب، الحليب ذهب الآن، الشرع جعل مكان هذا الحليب إيش صاع من تمر. قال إن شئت أمسكتها، هل في أرش هنا؟ إذا أمسكها هل يأخذ الأرش؟ لا، لأن ليس عيب، نقول إن شئت أمسكها على حالها وإن شئت ردها وترد مع صاع من تمر مقابل ما أخذته من لبنها، واضح؟ فهنا ليس الأرش، وإنما الأرش يكون متى؟ في العيب. مثال لو اشترى شاة فتبين بأنها عرجاء أو أنها عمياء أو أنها عوراء أو أن بها مرض، هذا عيب، هنا إما أن يردها أو يأخذ أرش العيب. أما التدليس ليس عيب، وإنما تحسين السلعة بصورة هي أحسن من صورتها الحقيقية. قال الشيخ رحمه الله فأما إن علم تصريتها قبل حلبها ردها ولا شيء معه، يعني إذا الرجل عرف بأن هذه الشاة أو هذه الناقة أنها مصرة، كان أتاه إيش من يخبر قال لا تظن أن هذه الشاة هكذا حلبها بل هي الرجل قد صرها، فعلم الرجل غدا يحلبها، إذا ردها هل يرد معنا صاع من تمر؟ لا يرد، لأن صاع من تمر كان مقابل ما أخذه من حليبه. قال الشيخ وكذلك كل مدلس لم يعلم تدليسه له رده، كل مدلس اشترى سلعة مزينة بأحسن ما هي عليه وتبين منها على خلاف الصورة هذه له أن يردها ويرد مع صاع من تمر أو أن يمسكها على حالها وليس له أرش. قال الشيخ كجارية حمر وجهها، أتى الجارية وحمر وجهها ظن هذا الرجل هذه إيش حمراء، وإذا ما مسألت بأنها إيش سمراء ليس فيها حمرة، أو سود شعرها أو جعده، جعده يعني جعله يعني هكذا، ما لأن عنده من التجعيد يدل على إيش قوة البدن بخلاف الشعر الناعم. الشاهد أنه زين هذا الجارية أو رحى أو رحم ضمر الماء وأرسله عليها عند عرضها على المشكلة، رحى تأخذ الماء فحبس ماء ثم أرسله فتبين أن رحى يعني تأخذ ماء كثير ولا هي خدعة. قال وكذلك طيب الشاهد أن كل هذه الصور اللي فيها تدليس فالمشتري خيار بعد أن يعلم بالتدليس بأمرين، ما هما؟ إما أن يمسكها بلا أرش، وإما أن يردها ومعها صاع من تمر قبل ما انتفع بها. قال الشيخ وكذلك لو وصف المبيع بصفة يزيد بها ثمن في ثمنه فلم يجدها فيه، وهذا يسمى عند الفقهاء بخلاف الخلف في الصفة، خلاف الخلف في الصفة. مثلا يقول والله يا فلان عندي عبد يعني رجل خبير بالكمبيوتر، خبير ما شاء الله، والله نحتاج رجل ايش كان بعني، قال بعتك ب 1000، اخذ الرجل قال طب الكمبيوتر والله ما عملت كمبيوتر بحياتي انا يا ابن حابد. قال الآن أن اشتراها بناء على ما وصفها، إيش وصفها؟ زينها ووصفها بصفة ليس فيها، فهنا يسمى خيار خلف الصفة، تبين أن الصفة غير موجودة تخلفت. قال فهذا حكمه كالتدليس، له أن يرجعها أو إيش أن يستقيها. قال كصناعة في العبد، كما لو باع الرجل عبدا على أنه إيش قال فيك عبد نجار أو عبد حداد أو عبد كذا، تبين أنه إيش ليس على صفة. أو كتابة، قال عبد ما شاء الله يكتب إيش كتابة، تبين أنه عبد أمي. قال أو أن الدابة هملاجة، يعني عند أبيك دابة ما شاء الله سيرها، أبيك هذا سوبرمان ما شاء الله يعني هدوء وهادي ومكينة من أحسن ما يكون ومكيف من أحسن، يا ابن حالة تبين أنه إيش كل ما فيها تعبان والسيارة دايفة. قال والفهد صيود أو معلم، قال أبيك هذا الفهد وهو معلم، إذا أرسلته استرسل، وإذا ناديته أتى، وإذا أحجمته وقف، تبين أنه إذا أرسله لا يسترسل وإذا ناداه لا يلتفت، فزين السلعة ووصفها بما ليس فيها. أو أن الطير مصوت، قال بيعك هذا البلبل ما شاء الله يغرد من أحسن ما يكون، وإذا البلبل لا يغرد شيئا أصلا، فهنا إيش وصفها بوصف ليس فيها. فنقول المشتري مخير إما أن يرجع أن يبقي السلعة على ما هي أو أن يردها. قال الشيخ ونحو هذا ولو أخبره بثمن المبيع فجد طيب، إذن هذا مثل التدليس، إما أن يمسكها وإما أن يردها مع صاع من تمر. قال الشيخ ولو أخبره بثمن المبيع فزاد عليه رجع عليه بالزيادة وحظها من الربح إن كان مرابحة وإن بان أنه قد غلط على نفسه. يقول الشيخ إن أخبره بثمن المبيع فزاد عليه، قال يا فلان هذا السلعة رأس مالها علي 1000 دينار، أربحني فيها 100 وأبيعكها، خلاص أربحتكم 1100. ولما أخذها تبين بأن السلعة رأس مالها 800، أي أنه لم يصدق عليه. هنا إيش له الخيار ما له الخيار؟ لأنه اشتراها بناء على رأس مالها كم؟ 1000، قال أربحك فيها 100. يقول لو أخبره بثمن المبيع أي أن رأس مالها كذا فزاد عليه الربح راجع عليه بالزيادة، إن تبين قل تعال عطني الفضل، وحظها من الربح إن كانت مرابحة. مثال ذلك قال هذه السلعة 1000 وأربحه 100، تبين أنه 800، نقول إيش يرجعها فيأخذ الحظ، كم الفرق بين 1000 و 800؟ ها 200 صح، 200 وحظا من الربح الآن زاد عن 1000 كم 10%، فنقول كيش يزيد إيش 8% فيرجع 80 و200. قال الشيخ فزاد عليه رجع عليه بالزيادة وحظها من الربح إن كان مرابحة، وإن بان أنه غلط على نفسه خير المشتري بين رده أو إعطائه ما غلط به. يقول الشيخ إن بان أنه قد غلط على نفسه، يعني قال والله أنا قلت لك بألف وتبين أني إيش أني أخطأت فعلا يعني ما تعمدت، وصدقه المشتري خير المشتري بين رده، نقول أنت مخير المشتري بين أن ترد المبيع أو أن تعطيه ما غلط به. يعني مثال ذلك، قال لا يا فلان هذه السلعة راس مالها 1000 أربحني 100 أبيعكها، قال لي إيش قبلت، ثم قال له ترى يا فلان أنا غلطت راس مالها 1200 أنا التبس علي هذه مع السلعة الأخرى، والمشتري صدق قال لم صدقك. ماذا يفعل؟ يقول خير المشتري بين رده، مخير على المشتري الآن طلع راس مالها كم 1200 1100، نقول أنت أيها المشتري إما أن ترد خلاص بهضمت أنا اشتريتها لنا على راس مالها كم 1000 خذها، أو أن يعطيه ما غلط به خلاص خذ 200 اللي غلط فيه ما خيار. فالخيار لمن؟ المشتري، إما أن يرد المبيع بالكلية أو أن يأخذ ما غلط به. قال الشيخ رحمه الله طيب انت ضربت الصوره اللي ذكرناها في الاولى، لو قال بعتك 1000 واربحه 100 ما اشترى باعها 100 واربحه 100 ثم تبين بان سعرها كم 800 يرجع ال 200 على من؟ على الرجل مع قيمه الفرق، يعني الان هذه ال 1000 قيمته 1000 وربح كم؟ واربحه كم؟ 100، تبين انها 800 فالمفترض ان الزياده يزيدها كم؟ كم زاد على السعر الاولى؟ 1000 وأعطاه ربح 100، يعني كم كان ربح 10%، لو أصبح سعرها كم 800 المفترض يكون ربح كم 80 10%، فنقول إذا سعرها 880 فكل ما أعطاه زيادة على 880 يرجعه، نقول أعطني الفرق بين 1100 وبين 880. قال الشيخ رحمه الله وإن بان أنه مؤجل ولم يخبره بتأجيله فله الخيار بين رده وإمساكه. يعني رجل باع شيئا فتبين أنه مؤجل، بمعنى قال وإن بان أنه مؤجل ولم يخبره بتأجيله فله الخيار بين رده وإمساكه. الآن أيهما أغلى، المؤجل أم الحال؟ ها المؤجل، لو باعه شيء قال بيعك هذا فتبين أنه مؤجل، والمعلوم أن المؤجل أغلى، ولذلك أنا أبيعك حالة بألف دينار لكن لو أجلته لك كم أكثر 1500 1600، لكن الآن إذا بيع بالتقسيط المؤجل فيه زيادة. فلو بان أنه مؤجل ولم يخبره بتأجيله فله خيار بين رده وإمساكه. لماذا؟ لأن المؤجل أكثر، لأن المؤجل أكثر وأغلى من الحال. الضابط العام في كل هذه المسائل أن المشتري الباع إذا لم يخبره بكل ما يؤثر في الثمن فله الخيار. إذا البائع لم يخبره بأشياء تؤثر في الثمن فنقول المشتري له الخيار، المشتري له الخيار. طيب ومثل اليوم مثلا بعض الناس يبيعك البيت وهو مؤجر ولا يخبرك أنه مؤجر، ويشتري البائع المشتري على أنه يشتري ينتفع به ويتبين بأنه مؤجر، خيار هذا له فسخ ولا ما له فسخ؟ له فسخ إذا باع وهو مؤجر ولم يخبره. كذلك لو باع وهو مؤجر قال أبيعك البيت لكن البيت مؤجر، وباع ويتبين بأنه مؤجر والسعر يختلف، المؤجر يختلف عن هذا، فنقول لك الخيار إما أن تمسك وإما أن ترد. قال الشيخ وإن اختلف البيعان في قدر الثمن تحالفا ولكل واحد منهم الفسخ إلا أن يرضى بما قال صاحبه. إن اختلف البيعان في قدر الثمن، وهذا يسمى عند الفقهاء بخيار اختلاف المتبايعين في الثمن، يقول اختلف في قدر الثمن تحالف. يعني مثال ذلك، برجل باع السلعة ب1000 وقال المشتري بل اشتريتها ب700، قال لا ما بعتك إلا ب1000، ماذا نفعل؟ نقول خلاص يتحالفان، يقول باع والله ما بعتها إلا ب1000، ويقول المشتري والله ما اشتريته إلا ب700، ويرد البيع، يرد البيع بعد التحالف. والشيخ هنا رحمه الله اشترط ايش؟ التحالف، أن لابد أن يحلف. والصحيح أنه يرد البيع من غير تحالف، لأن البيع ما ثبت، وهذا مذهب رواه الإمام أحمد واختيار الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه. وأصل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا اختلف المتبايعان وليس بينهما بينة والمبيع قائم بعينه فالقول قول ما قال الباع أو يترادان البيع. يعني الأصل أن القول قول من؟ الباع، إلا إن لم يقبل مشتري فيتردى البيع، طالما البيع إيش؟ المبيع قائم، كلام كل ذلك المبيع إيش؟ قائم، قال بعتك ب1000، قال وكل واحد ليس عنده بينة، لكن قال مثلا الرجل بعتك أنا ما أنا إذا قال الباع بعتك البيت ب100,000 وقال المشتري بل اشتريته ب60,000، والباع عنده بينة، عنده شهود يشهدون أنه باع ب100,000، يقبل قول من هنا؟ الكلام هنا كل إذا لم يكن لأحدهما بينة، ما في أحد بينة، مجرد القول. فقال ما بعتك ب1000، قال ب100,000، قال والله ما اشتريته إلا ب60. الصحيح أنهما يترادان البيع من غير إيش؟ من غير تحالف، لأن البيع ما ثبت، هذا كان قائما. قال الشيخ ولكل واحد منهم الفسخ إلا أن يرضى بما قال صاحبه. طيب لو كان البيع المبيع متلفا، يا رجل اشترى ناقة وذبحها وطبخها وأكلها، ولما أراد أن يعطي الباع الثمن قال البيع والله قال الباع بيتك ب100 دينار، قال أنا اشتريته ب80. الآن هل يمكن رد البيع هنا؟ ما يمكن رد البيع، ماذا نفعل؟ القول قول من هنا؟ القول قول الباع على الصحيح. لماذا؟ لأن الأصل أن المال قد خرج من ملك من؟ ولا يخرج الملك من ملك، لا يخرج المال من ملك الشخص إلا برضاه. فالصحيح أن القول قول البائع، ويدل عليه قول مسلم إيش؟ فالقول قول ما قال البائع أو يترادان. وقال بعض العلماء الصحيح أن القول قول المشتري إن وافق عاده. يقول الصحيح قول الثاني أن القول قول المشتري. لماذا؟ قال لأن المشتري هو الغارب، من الغارب؟ من الذي سيدفع الآن؟ المشتري. قال وكل ما كان غارما القاعدة فالقول قول، من الذي سيغرم الآن؟ أغرم المشتري، يغرم إيش؟ المشتري. قالوا لكن بشرط أن يوافق عاده. مثال ذلك، رجل باع ناقة سعرها في السوق 500، أخذ الرجل واشتراها رجل وذبحها أو باعها أو وهبها، يعني الشاهد أنها إيش؟ غير قائمة الآن، إما أنها انتقلت للملك شخص. ثم اختلف فقال البائع بعتك هذه الناقة ب1000 وهي قيمتها في السوق كم؟ 500. وقال المشتري بل بعتنيها ب550 أو 550 500. من الذي يوافق العادة؟ قول المشتري البائع؟ المشتري، قول البائع، قول البائع بعيد عن السوق، فهو يطلق قول المشتري لأنه يوافق إيش؟ العادة. لكن لو قال البائع بعتك للناقة 500 ب500، قال المشتري لا بل بعتنيها ب100 دينار، هل قول المشتري يوافق العادة هنا؟ ما يوافق، هل يقبل قوله؟ فالشاهد أن القول الثاني أن القول قول المشتري إذا وافق عاده، وقال بعض العلماء بل قول أحدهم إذا وافق عاده. أما إذا كان كلهم موافق العاده وقريب منها فإما أن نقول قول المشتري لأنه غارم، وإما أن نقول قول البائع. لكن الشيخ الإسلام رحمه الله ذهب إلى أن القول قول المشتري بيمينه إذا وافق عادة. طيب قال الشيخ رحمه الله كتاب السلم أو باب السلم. ما هو السلم؟ السلم في حقيقته هو عقد على موصوف في الذمة مؤجل بثمن مقبوض في مجلس العقد. السلم عقد على موصوف في الذمة بثمن معجل في مجلس العقد. يعني يأتي الرجل يريد أن يشتري تمر، يشتري إيش؟ تمر، يصف وصف لا يقيد بمزرعة يأتي إلى أصحاب المزارع أو تاجر يقول أنا أريد منك أن أشتري تمرا بعد سنتين. الآن التسليم متى؟ تمر يصف بكل الصفات، سكري، نوع كذا، حاله كذا كذا كذا كذا، 10 أوسق. التسليم متى؟ بعد سنتين، ويعطيه الثمن الآن. هذا العقد من سماحة الشريعة. لماذا؟ لأن كثير من الناس قد يكون عنده تجارة، أو عنده مثلا هم في التجارة، أو عنده مزرعة، أو عنده أرض، لكن ليس عنده سيولة يحرثها، ماذا يفعل؟ الآن المشتري ما الذي استفاده؟ أمر طبيعي أن السعر اللي سيدفع الآن والتمر غير موجود يختلف عن سعر لما لو نزل التمر إيش؟ السوق. فالمشتري ربح أنه اشترى بسعر إيش؟ أقل. والبائع ربح بأنه إيش؟ أخذ فلوس ممكن أن يحرك إيش؟ مزارع يحرك. لكن هو عقد على موصوف، لكن لو قال من مزرعتك أو مزرعة فلان يصح العقد؟ ما يصح. لماذا؟ لأن هذه مزرعة يتعلق الحق بها، لو تلفت المزرعة تلف بطل العقد. ولذلك قال هو عقد على موصوف. آتي رجل وتعلم أنا بشتري منك سيارات، سيارة شفار كابرس موديل 2005 مثلا، ها ألوانها كذا، مواصفاتها كذا، أبي 20 سيارة. وصفها، ما يقول المكان فلاني الشركة فلانية، خلاص وصفها الآن، وصفها بكل ما يؤثر في السعر. التسليم بعد سنة. قال قبلت، يدفع قيمة السيارات الآن وبعد سنة يأتيه بما وصف. فإذا هو عقد على موصوف في الذمة، ولا بد أن يكون الثمن إيش؟ معجل يدفعه الآن. أما لو قال والله من محل فلاني أو اشتريت منك محصول مزرعتك بعد سنتين، ما يجوز، لأن هذا يدخل في بيع السنين. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع السنين وعن بيع ما لم يملك. وقلنا بيع المعدوم يجوز ولا ما يجوز؟ ما يجوز. لكن هذا معدوم الآن السلم، لكنه ليس موصوفا، أنا قصدي ليس معينا بل موصوفا. يعني أنا وصفت أوصاف، الآن هات لي تمر بهذه الصفات من القصيم، من الحسن، من أي مكان، الشاهد أنه لابد أن ينطبق. لكن لو قيدت المزرعة أو ما شابه ذلك، هذه قد تخرج وقد لا تخرج. ولذلك الفرق بين بيع السلم وبين إيش؟ بيع المعدوم فرق كبير. بيع المعدوم من يباع شيء معين، حمل هذه الناقة. لكن لو أنا اشتريت مثلا إبل، وصفت غصب معين منضبط، خلاص بأي مكان تأتي بها، أهم شيء أن تأتي بهذا الوصف، هذا بيع السلم. طيب، وأركان السلم قالوا الإيجاب والقبول. إيجاب بعتك واشتريت، والمسلم إليه، والمسلم فيه رأس المال. إذن عندنا إيجاب وقبول، وعندنا مسلم. من هو المسلم؟ الذي سلم الثمن. والمسلم إليه من هو؟ صاحب مثل مزرعة، صاحب كذا، المسلم إليه. والمسلم فيه التمر وإيش؟ ورأس المال. مثال ذلك، آتي لصالح أقول إيش؟ اشتريت منك 10 أوسق تمر سكري بهذه المواصفات إلى آخره ب20,000 دينار حالة، فيقول إيش؟ قبلت. إذن تم إيجاب، تم قبول، أنا المسلم وهو المسلم إليه، والمسلم فيه ما هو؟ التمر بهذه الصفات ورأس المال 20,000 دينار. واضح؟ هذه أركانه، لا يتم إلا بهذا. قال الشيخ ابن عباس رضي الله عنهما قال قدم النبي صلى الله عليه وعلى وسلم المدينة وهم يسلفون في الثمار السنة والسنتين، فقال من أسلف في تمر فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. هذا الحديث أصل في السلم، كان الصحابة يشترون، من أصحاب الثمار مزارع يشترون إيش؟ الثمار بعد سنتين، لكنها موصوفة، ما يقيد بمزرعة معينة، موصوفة يأتي بها من أي مكان. فرخص النبي صلى الله عليه وسلم في هذا العقد وأقره، لكن بشرط أن يكون إيش؟ أن يكون معلوما، يعني يسلم في كيل معلوم ووزن معلوم ووصف معلوم، فمثلا إلى سنتين. لكن لو قال أسلمتك مثلا 10 تمر سكر كذا من غير أن يبين إيش مقداره، يصح ولا ما يصح؟ أو من غير ما يبين أجل، ما قال بعد سنة سنتين، لا يصح. لا بد أن يكون كيل أو وزن معلوم، وأن يكون الأجل إيش معلوم، حتى يكون العقد على بينة. قال الشيخ ويصح السلم في كل ما يضبط بالصفات، وهذا هو الشرط الأول من شروط السلم، السلم إنما يصح في كل ما يضبط بالصفات. ما هو الذي يضبط بالصفات مثلا؟ أظن أمثلة على ما يضبط بالصفات، الصناعات الحديثة مثلا، الصناعات أقلام بهذه المواصفات، إيش السيارات أيضا مضبوطة بالصفات، ها؟ الأقمشة مضبوطة بالصفات، ها؟ التمر مضبوط بالصفات، مطعومات، الكتب وغيرها كلها مضبوطة بالصفات. طيب أنا أسألكم، الجواهر الألماس والياقوت والزبر مضبوط بالصفات هذا؟ أن تعلمون كل ماسة، كل ماسة في العالم لها شكل باللون مختلف عن الأخرى، فلذلك هذه غير مضبوطة بالصفات، ما هي مضبوطة بالصفات لأنها متباينة. أما كل ما يضبط بالصفات فلا بأس. والصحيح أن الحيوانات مضبوطة ولا غير مضبوطة بالصفات؟ الراجح نعم، وهو قول الصحيح كما ذهب الشيخ الإسلام قول بعض العلماء. مثلا يشتري مثلا إبل، يشتري غنم، يشتري بقر، هذا مضبوطة بالصفات، يصفها وتضبط. فالمطعومات وغير ذلك كل ذلك ما يضبط بالصفات، لكن ما ليس ما لم يمكن ضبطه بالصفات، لأنه إذا لم يمكن ضبطه بالصفات يحصل خلاف ويصبح المبيع ايش؟ مجهول. قال الشيخ: إذا ضبطه بها وذكر قدره بما يقدر به من كيل أو وزن أو ذرع أو عد، وهو الشرط الثاني. إذا الشرط الأول أن يكون مضبوطا بالصفات، الأمر الثاني أن يذكر قدره، والله مثلا 10 أوسق تمر، مثلا 50 كيلو رصاص أو زنك، أو مثلا 600 سيارة أو ما شابه ذلك من هذه، أو مثلا 2 طن مثلا من زيت الزيتون الموصوف بكذا وكذا. فما كان موزونا لا بد أن يذكر إيش؟ وزنه. وما كان مكيلا يذكر، وما كان معدودا يذكر. أقمشة والله 50 طاقة، والطاقة مثلا طولها 20 متر، وهل مجرة. قال الشيخ: وجعل له أجلا معلوما، وهذا هو الشرط الثالث. إن الشرط الأول أن يضبط بالصفات، الشرط الثاني يكون إيش؟ قدره معلوما، الشرط الثالث أن يكون أجله معلوما للحديث، فليسلم في كين وزن معلوم إلى أجل معلوم، إلى سنة، إلى سنتين، إلى 3، إلى 4. قال الشيخ: وأعطاه الثمن قبل تفرقهما، وهو الشرط الرابع. لا بد أن يسلم الثمن قبل التفرق. لو قال: أسلمت في تمر، في 10 أوسق من التمر، صفاته كذا وكذا وكذا إلى 2 سنين، وقال قبلت وذهب ولم يسلم العقد، يصح ولا ما يصح؟ ولذلك النبي قال: ايش؟ من اسلف في تمر فليسلف. قول ايش فليسلف؟ معنى فليسلف اي فليسلم. فاشترط العلماء في ذلك ان يسلم، لانه اذا لم يسلم العقد اصبح الثمن مثما في الذمه. الان المبيع في الذمه ولا مو في الذمه؟ في ذمه. واذا اصبح الثمن لم يسلم اصبح في الذمه، فيكون بيع الدين بالدين، بيع الذمه بالذمه، ولا يصح. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الكالئ بالكالئ، بيع المؤجل مؤجل، لا بد أن يكون أحد الثمنين إيش حال. فإذا أجله المشتري قال خلاص الثمن 100,000 لكن بعطيكها بعد أسبوع بعد شهر، ما يصح البيع، فأصبح الحقيقة أنه باع مؤجلا بالمؤجل، وهذا لا يصح، لأنهم بيع الكالئ بالكالئ. إذا الشروط كم؟ 4. الشرط الأول أن يكون مضبوط بالصفة يضبط، الشرط الثاني يكون إيش؟ قدره معلوما، وأجله الرابع معلوما، والخامس إيش؟ أن يسلم يعطيه الثمن قبل تفرقه، فلو تفرق بطل السلم. قال الشيخ: ويجوز السلم في شيء يقبضه أجزاء متفرقة في أوقات معلومة وإن أسلم. طيب، يجوز السلم في شيء يقبضه أجزاء متفرقة في أوقات معلومة، مثلا يسلم في تمر على مدار 5 سنوات، قال كل سنة تسلمني 5 أوسق من التمر، فيكون السلم واحد بثمن واحد، ويكون إيش؟ الأداء مؤجل، كل سنة يسلمه يعطيه ما وصله من التمر بمقداره، هذا لبس. قال الشيخ: وإن أسلم ثمنا واحدا في شيئين لم يجوز حتى يبين ثمن كل جنس منهما. إن أسلم ثمنا واحدا في شيئين، قال والله أنا أسلمت في سيارات، وأسلم أيضا إيش في تمر، ثم أعطاه ثمن واحد ولم يبين هذا ثمن هذا وهذا ثمن هذا، يصح العرض ما يصح؟ لأن لابد أن يبين الثمن. لو فسد السيارات مثلا، أتى أجل ما عنده، قال والله ما وجدت السيارات هذه، ما وجدت بها الصفة، أو التمر ما وجدت بها الصفة، فإذا لم يعلم ما قيمة ثمنه هل ما يمكن الرجوع بالعقد هنا، يصبح إيش؟ أحد العوضين مجهولا. يقول الشيخ: وإن أسلم ثمنا واحدا في شيئين لم يجز حتى يبين ثمن كل جنس منه. يعطي 100,000 يقول 20,000 ثمن سلم التمر و80,000 ثمن سلم السيارات، لابد نبين حتى إذا فسد أحد العقدين كنا نعلم إيش الثمن والمثمن. قال الشيخ: ومن أسلم أو من أسلم في شيء لم يصرفه إلى غيره، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم: من أسلم في شيء فلا يصرفه إلى غيره. والحديث فيه ضعف، بمعنى معنى الحديث إيش؟ رجل أسلف في شعير، لا يجرون يقول خلاص اجعل الشعير برا أو اجعله تمرا، أو أسلف في أواني منزلية حوله الأواني إلى أدوات مكتبية، هذا ما يصح. لماذا؟ لحديث النبي صلى الله عليه وسلم: من أسلف في شيء فلا يصرفه إلى غيره. وقال بعض العلماء: الصحيح أنه يجوز أن يغلب السلف إلى غيره بشرط أن يكون أنقص منه أو مثله فيما يقابله، ويكون من غير مواطأة. يعني مثال ذلك: أسلف الرجل في بر، عاشة أوسط من البر، وأراد أن يحولها إلى شعير، أراد أن يحولها إلى شعير، فإن كان الشعير ما يقابله بثمن البر جاز، وإن كان أعلى منه لا يجوز. مثال ذلك: عشرة أوس أسلم في عشرة أوسق من البر، وقال خلاص شو رأيك نحولها إلى 20 وسق من الشعير، وقيمة 20 وسق أكثر من قيمة 10 أوسق، يصح ولا ما يصح؟ هنا ما يصح، لأن حقيقة الأمر أن المشتري للمسلم قد ربح، ربح شيء في ضمانه ولا مو في ضمانه؟ الآن المسلم في ضمان من؟ يعني أنا أتيت إلى صالح قلت له: يا صالح أنا أسلمت منك 10 أوسق بر، واضح؟ قيمتها 10,000، ثم بعد ذلك الآن دفعت الثمن، قلت لك إيش رأيك نحول البر إلى شعير لكن نجعله 20,000، عفوا نجعله 20 وسق، وقيمة 20 وسق أكثر من قيمة 10 أوسق من البر. الآن يقول الشيخ: لا يجوز. الصحيح أنه إيش؟ إذا كان أكثر لا يجوز. لماذا؟ لأن أنا في الحقيقة ربحت، كان في ذمتك لي 10 أوسق قيمتها 10,000، الآن أصبحت 20 وسق قيمتها 15,000، والآن البر والشعير في ذمة من؟ في ضمان من؟ وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الربح ما لم يضمن. الآن في الحقيقة أني أنا ربحت في شيء ليس في ضماني، لأن البر الآن والشعير في ضمانه هو. أما لو قلت: يا صالح 10 أوسق من البر إيش رأيك نحولها إلى شعير ما يعادله، فقالوا: 10 أوسق من البر يعادلها 15 وسقا من الشعير بالضبط أو أقل منها، كان قلت خلاص خلها 14 وسق، فيجوز هنا، لأن النهي ما هو؟ أن أربح في شيء ليس في ضماني. والنبي قال: نهى عن الربح ما لم يضمن، فكل شيء ليس في ضمانك لا يمكن أن تربح فيه. فطالب أن المسلم فيه قبل حلول الأجل في ضمان من هو؟ في ضمان المسلم إليه، فلا يجوز أن أربح أنا والشيء في ضمانه وأحوله إلى غيره مع الربح. ولذلك قال الشيخ الإسلام: إن حوله إن صرفه إلى ما هو مثله أو أنقص منه فلا بأس. وأصل ذلك حديث النبي صلى الله عليه وعلى وسلم لما قال ابن عمر رضي الله عنه: يا رسول الله إنا نبيع الإبل بالبقيع بالدراهم ونأخذ بالدنانير، ونبيع بالدنانير ونأخذ إيش؟ بالدراهم. يعني إيش؟ يأتون الناقة يبيعها ب10 دنانير ذهبية، لما يأتي المشتري يدفع الثمن بعد يوم ويومين يقول ابن عمر: يعطينا بالدراهم، والدنانير دنانير ذهب والدراهم إيش؟ كل دينار فهو إيش؟ إذا ذكر في الفقه دينار إيش؟ والدرهم فضة، صرف صح؟ الآن في ذمة المشتري 10 دنانير، يأتي ابن عمر يعطيه بالدراهم، قال إن الآن صرف، قال المسلم: لا بأس أن تأخذها بسعر يومها بشرط أن لا تتفرغ بينكم شيء. النبي صلى الله عليه وسلم أجاز أن تحول الدين الدنانير إلى الدراهم بشرط أن تكون بسعر يومها. مثال ذلك: 10 دنانير لما أتى يقضين 10 دنانير يقابلها 20 درهم، كم يجب أن يعطيني؟ لو قال: أعطيك 25 درهم أكثر من سعر يوم، يجوز ولا ما يجوز؟ ها؟ فهمتم الآن ولا ما فهمتم الصورة؟ اي مثلا الان انا مثلا انا خليني اقول لك مثلا بعتك سيارتي ب 1000 دينار كويتي واتيت انت عند الاهلي قلت يا ابو عثمان انا بعطيك انا ريالات وقيمه ال 1000 دينار 13000 ريال قلت ماشي انا اخذ ريالات لكن تعطيني 15000 ريال ما يجوز وانما يجوز فقط اذا كانت بايش بسعر اليوم لاني اذا ربحت يكون ربحت شيء هل في ضمان ولا في ضمانك الان ال 10000 دينار في ضمان ايش في ضمانك انت ولذلك الان اذا ربحت فيها واخذت اكثر من سعر اليوم يكون هنا ايش قد ربحت في شيء ليس في ضماني وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ربح ما لم يضمن لكن اذا اردت ان احول الدين من دينار الى ريالات كم سعر اليوم دينار انت تعطيني مقابله حتى لا اربح شيء ليس في ضماني هذا كذلك السلم السلم يجوز ان تحوله من تمر الى بر من بر الى شعير لكن بشرط ان يكون ايش مثله او اقل منه الشاهد انك لا تربح فيه وهذا هو الراجح الصحيح لانه باب تحويل الذمه الى امر اخر وهذا مذهب ابن عباس واختيار شيخ الاسلام ابن تيميه وقال ابن امام مالك ورواية امام احمد انه يجوز ان يصرف السلم الى غيره بشرط ان يكون مثله او انقص منه وان لا يتفرق بينهما شيء يعني الان بمعنى ايش متى يكون هذا ان اصرف السلم الى غيره يكون في وقت التسليم يعني مثلا ياتي وقت التسليم خلاص اليوم وقت التسليم وانا اسلمت في تمر فياتيني مثلا المسلم يقول والله انا ما وجدت تمر ايش رايك اعطيك من كان بر هنا يجوز اذا كان ايش مقابله او انقص منه والان تسلم لي البر لكن ليس اني اسلمت في تمر وفي منتصف العرض اقول لك قبل حلول الاجل اقول لك والله نحوله لا الكلام انه اذا اتى وقت التسليم واراد المسلم اليه ان يحوله الى اخر يجوز بشرط ان يكون بمثله كما قلنا ايش في الصرف بسعره او باقل منه ويكون التسليم قبل القدر في اثناء العقد يقول خلاص الان تسلمني ما في باس لقول النبي صلى الله عليه وسلم ايش لا باس ان تاخذها بسعر يومها على ان لا تتفرق بينكما شيء اذا اشترط شرطين ان يكون بسعر اليوم وان تقبلها قبل التفرق لكن لو انا مثلا طالبك 1000 دينار وقلت لي مثلا ايش رايك اعطيك مكانها ريالات قلت قبلت وسلمت بعد اسبوع بطل العقد ما يصح بقيت 1000 دينار ايش رجعت الى الذمه فإذا رأت تحول الذمة من مال إلى مال لابد أن يكون إيش الآن تسلم قال الشيخ ولم يجوز له بيعه قبل قبضه أي لا يجوز أن يباع قبل قبضه بمعنى أنا الآن أسلمت في تمر إلى سنتين هل يجوز أن أبيع هذا قبل أن أقبضه أقول فلان تعال ترى أنا عندي سلم من فلان بقي من الأجل سنة شرك تشتري مني يقول الشيخ لا يجوز لماذا لأنه يدخل في قول الإنسان إيش من أسلم في الشيء فلا يصرفه إلى غيره وعلى القول الصحيح يجوز أن أبيعه لكن إيش هل أربح فيه لا ما أربح خلاص أحول لك أقول خلاص رايك تأخذ مني بالسعر اللي أخذته ما في بأس لكن لو مثلا أنا أسلمت ب20,000 تمر وأتيت قلت لك تشتري مني ب25,000 يجوز ولا ما يجوز ما يجوز لما لأني أنا ربحت الآن 5,000 في شيء هل في ضمان ولا في ضمان من في ضمان المسلم إلي لكن لو قلت لك أنا أسلمت 20,000 عطني 20,000 وخلي السلم لك لا بأس لأنه هنا هل ربحت ولا ما ربحت ما ربحت وإنما انتقل الذمة من هذا إلى هذا فالصحيح أنه يجوز صرف السلم سواء من البائع أو المشتري إلى غيره لكن بشرط أن يكون مثله وما انقص منه عموم حديث ابن عمر لا بأس أن تأخذ بسعر يومها بشرط أن لا تتفرق بينكما شيء لكن لو أنا أسلمت لو أنا قلت خلاص إيش رأيك أبيعك السلم اللي لي على صالح بمثل سعره بشرط أن إيش يقبضني الآن لو قال نعم ثم أعطاني الثمن بعدين ما يصح أي لابد أن يكون في مجلس العقد قال الشيخ ولا الحوالة به أي لا يجوز إيش الحوالة به مثال ذلك طيب مثال ذلك أنا أسلمت في تمر فيأتي المسلم إلى المسلم إليه يقول أعطني التمر قال خذ تمرك الذي عليه من فلان الآن أنا أسلمت صالح تمر حل الأجل يا صالح أعطني التمر فيوحيني قال أنا أطالب فلان تمر اذهب فخذه منه. يقول الشيخ لا يجوز الحوالة به، لماذا؟ لأنه داخل في عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم، من أسلم في شيء فلا يصرفه إلى غيره، هكذا يقول الشيخ رحمه الله. والصحيح أنه يجوز الحوالة به لا بأس، قد يحل الأجل ويقول أيش أنت متى مني التمر هذه الصفة، خذه من فلان. لأن أحيانا إذا كان إذا أنا لي مثلا، أنا مسلم إلي، إذا لي دين على فلان بمثل هذه الصفات ومثل هذا التمر، خذه من فلان، اقبضه من فلان، فلا بأس. لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم إيش، من أحيل على مليء فليدفع، يعني إذا حلتك أنا بالدين الذي علي على غيري ممن أنا لي عليه دين وكان لك مليئا قادرا على البذل فلا بأس، وهذا هو الراجح الصحيح. قال الشيخ وتجوز الإقالة فيه وفي بعضه لأنه فسق. يجوز الإقالة، يعني مثال ذلك رجل أسلم في شعير ثم قال الباع أو المسلم إليه، قال أسلمت تقيلني، لا بأس. إما أن يستقيل البائع، يقول البائع خلاص أعطني رأس مالي وأقلني، فيقول المشتري خلاص أنا أقلته، أو يقول المسلم إليه ما أردت أن تقيلني وأرجع لك الثمن، فلا بأس. الشاهد أنه يجوز الإقالة لعموم، يعني أن مثلا قال إيش في الحديث، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، والله نسيت. طيب عموما لا شك أن الإقالة فيها نفع وفيها خير وتدل على التسامح. نعم أيوة، من قال مسلم عثرته قال الله، ومن قال مسلم بيعته قال الله عثرته يوم القيامة، فيدل على فضيلة الإقالة. فإذا أتى الإنسان هذا في كل بيع، ليس في السلم، في كل بيع. فالصحيح أن السلم كغيره يجوز فيه الإقالة، يجوز فيه الإقالة أو في بعضه. من كان يسلم مثلا في 20 وسق من تمر قال أقلني في 10، إن 10 أسقطها عني وارجع لك قيمتها وتبقى 10 عندي، لا بأس. واضح الشاهد أنه يجوز الإقالة في كل بيع أو في كل سلم، أو أن يقيل في بعض، لأن الإقالة ليست بيع بل هي إيش، فسخ ويرجع الأمر كما كان. نقف عند هذا، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. نعم، ها والله نسيت الصحابة. لا هذا غير، هذا اسقاط وليس إقالة. قال ضاع الشطر، قال وضع الشطر، قال قال قم فقضه. نعم.